إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس العاشر من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لرسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، نواصل القراءة في رسالة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أحد إخوانه، ومع المشهد الثاني من مشاهد حلاوة الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام ابن القيم في رسالته إلى أحد إخوانه: المشهد الثاني مشهد الصدق والنصح، وهو أن يفرغ قلبه لله فيها، ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله، وجمع قلبه عليها، وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا وباطنا. فإن الصلاة لها ظاهر وباطن، فظاهرها الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة، وباطنها الخشوع والمراقبة وتفريغ القلب لله والإقبال بكليته على الله فيها، بحيث لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره. فهذا بمنزلة الروح لها، والأفعال بمنزلة البدن. فإذا خلت من الروح كانت كبدن لا روح فيه، أفلا يستحي العبد أن يواجه سيده بمثل ذلك؟ ولهذا تلف كما يلف الثوب الخلق، ويضرب بها وجه صاحبها، وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. والصلاة التي كمل ظاهرها وباطنها تصعد ولها نور وبرهان كنور الشمس، حتى تعرض على الله فيرضاها ويقبلها، وتقول: حفظك الله كما حفظتني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر المشهد الأول الذي هو مشهد الإخلاص وإرادة وجه الله تبارك وتعالى، ومشهد الإخلاص ضمنه أيضا مقامات العبودية الثلاثة التي هي أركان التعبد القلبية، التي هي المحبة والخوف والرجاء. قال: لا يمكن للمؤمن أن يكون مخلصا إلا إذا استحضر هذه الثلاث. المحبة، لابد أن يكون قلبه مغمور بمحبة الله، وأن يكون خائفا من عذابه وراجيا لرحمته. عند ذلك ينسى هل هناك بشر، أم هناك مسؤولون، أم هناك عظماء في الدنيا، أم هناك من يستحق أن تصرف له الصلاة. ولذلك هذا المشهد هو فاتحة كل خير، مشهد الإخلاص وإرادة وجه الله جل وعلا. ثم أردفه بالمشهد الثاني الذي ينبغي أن يكون حاضرا في صلاة العبد، ألا وهو الصدق والنصح. وفي هذه الحصة التي سنفردها لهذا المشهد والأدلة الواردة في القرآن الكريم وفي السنة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصدق في القول والعمل. تحدث المصنف الإمام ابن القيم على هذا المشهد، مشهد الصدق والنصح، والمراد بالصدق توحيد الإرادة. الإرادة ينبغي أن توحد ولا تتشتت، لا يكون في القلب إرادات كثيرة، بل يريد وجه الله تبارك وتعالى صادقا في إرادته في أداء هذه الصلاة لربه، فتكون إرادته مجتمعة على أداء العبادة بصدق. بحيث مثال: لا يدخل للصلاة وهو عنده شواغل، هذا عنده إرادات، عنده أنه بعد الصلاة سيشاهد فيلما، وسيلعب مباراة، وسيجلس مع أصدقاء. بل إن من تشريع الإسلام أنه جعل للذي يكون عنده إرادة الأكل وإرادة الخلاء لا يدخل للصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. لا صلاة بحضرة الطعام. فإذا الذي تكون عنده إرادة الأكل وإرادة الطعام ينبغي أن يقضي وطره من الطعام ثم يدخل الصلاة، لأنه سوف لا يصلي بقلب حاضر. فما بالك إذا كانت عنده إرادات محرمة، وعنده شواغل، وعنده صوارف، وعنده هموم، هموم اهتم بها ولا تستحق أن تزاحم الهم الأعظم الذي هو توحيد الله جل وعلا. فالقلب ينبغي أن يكون مفرغا من هذه الأمور كلها، لا ينبغي أن يكون أن يذهب للصلاة وعقله في المباراة، هل نجح، هل فاز الفريق أم خسر، همه هل فات الفيلم أم ما زال، همه هل ما زالت الفرصة فرصة البيع أم أخذها المنافسون. هذه إرادات. إذن الصدق وهو أن يدخل للصلاة وليس في قلبه شيء من أمور الدنيا، كما قالت عائشة رضي الله عنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم: كان يلاعبنا ونلاعبه، ويمازحنا ونمازحه، فإذا حضرت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان خير الناس لأهله، بمعنى لما تأتي الصلاة يتغير وجهه لأنه سيلقى ربه وسيناجي ربه سبحانه وتعالى. فلا ينبغي لإرادة ما كيفما كانت ومهما علت ومهما بلغت درجتها أن تزاحم إرادة العبد وهو يريد الصلاة. أما من يصلي بالظاهر وبالهيئة وهمته مشتتة وقلبه مفرق، هذا لا يكون صادقا. اللي في قلبه هموم كثيرة، مشاغل كثيرة، وهو يقبل على الله عز وجل، هذا غير صادق في إقباله على الله عز وجل. ينبغي أن يترك كل شيء من أجل الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل إذا تفرغت له قضى حوائجك، كما جاء في بعض الأخبار: عبدي تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنا وأسد فقرك، وإلا ملأت قلبك شغلا ولم أسد فقرك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أصبح وهمه الآخرة جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح وهمه الدنيا شتت الله أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. فلا ينبغي للمرء أن يدخل للصلاة وقلبه مفرق، لا ينبغي أن يدخل للصلاة ومائدة الطعام قد وضعت، لأنه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إما أن يكون قلب متجه إلى الله أو متجه إلى الأكل. فالذي يريد أن يكون صادقا في توحيده لقلبه مع ربه ينبغي أن يتوجه بصدق في العزيمة ومفرغ القلب، وبذلك يكون صادقا وناصحا. ولهذا فإن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عطف النصح على الصدق، فتجتمع إرادته بكليتها وقلبه بكليته على الله، لا يفكر في شيء، ينسى كل شيء، لأنك أمام الذي يقضي كل شيء، الذي بيده ملكوت كل شيء. فأنت ينبغي أن تتوكل على الله وتعزم وتنسى أن لك حانوتا ودكانا وتجارة ومصالح، لأنك مع المصلحة العظمى وعند الرزاق سبحانه وتعالى الذي بيده أزمة الأمور، الذي بيده الفتح. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فينبغي أن يستفرغ جهده ويقبل على الله ويجمع قلبه عليه على الصلاة، ويوقعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا وباطنا، وبذلك ستزيد همته ويربي نفسه على أداء الصلاة التي تكون صلاة مقبولة. وإلا قيل له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهناك فرق شاسع بين من همته عالية وقلبه فارغ من كل الشواغل، ومن همته خالية وحابطة وقلبه مليء بالصوارف. الأول همته متجهة إلى تحسين الصلاة والاطمئنان، كثرة الدعاء كثرة الذكر، استحضار المقامات، مقامات العبودية من الخشوع والخوف والرجاء والمحبة والرغبة والرهبة والإنابة والتوبة والتبتل والبكاء والتضرع والتذلل، هذه كلها مقامات. السائرون إلى الله يستحضرون كل هذه المقامات، بقدر ما تستحضر المقامات بقدر ما تكون صلاتك غنية، وبقدر ما تكون هذه الصلاة لها لذة ولها راحة ولها إحساس جميل. ولتعلم أيها المصلي أن هذه الصلاة بقدر ما تحسنها بقدر ما يمر عليك يوم القيامة نصف يوم، إن كنت من أصحاب الجنة عندك نصف يوم الذي مقداره 1000 سنة، ستمضيها بقدر ما أديت الصلاة، ستمضيها بقدر ما أديت الصلاة. فإن كانت صلاتك حلوة ومطمئنة، فيها ذكر الله، فيها تضرع، فيها اطمئنان، فيها خشوع، ستكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يوم القيامة، يوم الحساب، يوم الفرار، يوم التناد، يوم مجيء رب العالمين ومجيء جهنم، يوم دنو الشمس، هذا اليوم أو هذه الساعات تمضي على المسلم كأنه قضى صلاة مكتوبة. فانظر كيف تقضي الصلاة المكتوبة. بعض الناس يقضيها بقلق، يتمنى متى تأتي الركعة الرابعة، متى يأتي التشهد، كأنه خرج من سجن. لما يأتي السلام يكاد يقول النجاة. وبعضهم يتمنى أن لو تستمر الصلاة كما كان يتمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أرحنا بها يا بلال. وأما الثاني، الشخص الثاني متجه إلى الخلاص من هذه الصلاة. لماذا؟ لأن قلبه تتجاذبه إرادات كثيرة، تتجاذبه هموم ومشاكل وشهوات ونزوات، تتجاذبه صوارف وشواغل، هذا يتجاذبه أهله، وهذا خائف من سيده، وهذا يخاف فوات المباراة، وهذا يخاف ذهاب التغطية لأنه سيشاهد فيلما، وهذا موعده في بفاحشة، وهذا موعده بسرقة، وهذا موعده بسلعة، وكل واحد عنده شواغل. أما الذي انشغل بالصلاة فلو قطعت رجله لا يبالي، كما حكي عن بعض السلف أنه استشير متى يمكن قطع رجله، فقالت لهم زوجته عندما يكون في الصلاة يكون في حال غير حال الدنيا، فجاءوا وقطعوا رجله وهو في الصلاة فلم يشعر إلا وقد رأى رجله مضمضة باللفائف. بخلاف الذي قلبه مملوء بالشواغل، زاده الله شغلا وزاده فرقا وكان أمره فرطا كما رأينا من قبل، هذه الصلاة تعوقه عن تلك الإرادات، فيصلي ولسانه أرحنا منها. وإذا أطال الإمام وصلى سبح اسم ربك الأعلى، قال له إننا لسنا في صلاة التراويح، بينما إذا جاء الصدق والنصح فإن الإرادة واحدة، وهي إقبال القلب على الله وحده سبحانه وتعالى. فإذا كان بهذه الصفة أصبحت الهمة متجهة إلى التكميل والتحسين والإتيان بالأركان والواجبات والسنن والمستحبات والأدعية والأذكار، وتمنى أن لو تطول هذه الصلاة وجاءت كل همومه فأفرغها إلى الله، أفرغها في دعائه، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والعكس، إذا كان العبد في قلبه شواغل فإنه يريد أن يتخلص منها، وكأنه في قبضة قطاع الطرق، وكأنه كما قال إمام بن القيم كأنه على الرمضاء، كأنه فوق الرمال الحارة في بعد الظهر في منطقة صحراوية، لما يكون الإنسان في صحراء، بل ربما يكون عند البحر وتكون الرمال وتكون الهاجرة، فإن هذا الإنسان ماذا يفعل؟ تراه يرفع رجله كما ترفع الفصال أقدامها، الفصال وهي الجمال الصغيرة، كما قال عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمد الفصال، صلاة الأوابين حين ترمد الفصال، يعني الفصال وهو ابن الناقة الصغير، عندما تأتي الضحى أو يقترب الزوال يصير يرفع رجليه حافره، يرفع حافره لأنه تؤلمه حرارة الشمس، لأن حافره ما زال لم يشتد. وهذه هذا أفضل أوقات صلاة الضحى، لأن الناس يكونون منشغلين ويضيق الوقت ما بين الضحى والزوال. فإذا من الأمور التي تجعل القلب موحد الإرادة هي أن يكون القلب فارغا، فرغه صاحبه، طلق الدنيا، طلقها لهذه الفترة لينشغل بربه لأنه عنده شغل مع الله. قال: فإن الصلاة لها ظاهرا وباطنا، فظاهرها الأفعال المشاهدة والأفعال المسموعة والأقوال المسموعة. يعني الصلاة عندها ظاهر وهي الركوع والقيام والسجود والقراءة والذكر والدعاء، هذا ظاهر الصلاة. وعندها باطن وهو الخشوع والمراقبة والخشية والرغبة والرهبة والإنابة والتوبة والصدق والدعاء وإقبال القلب والإخلاص وتفريغ القلب لله عز وجل. هذا باطن الصلاة، الإقبال يكون بالكلية على الله بحيث لا يلتفت قلبه إلى غيره لا من الصوارف والصواد، وهي كثيرة جدا. قال: بهذه المنزلة فبهذا يعني الصلاة بمنزلة الروح، هذا بمنزلة الروح لها، والأفعال بمنزلة البدن، الظاهر بمنزلة البدن وغير ذلك بمنزلة الروح. فإذا خلت الصلاة من الروح كانت كبدن لا روح فيه. أحيانا تجد إنسان واقف في الصلاة ظاهره الخشوع يطيل الصلاة، لكن قلبه سافر عبر القارات، انتهت صلاته وهو ما زال في رحلته في خارج المسجد، بل خارج البلد، بل خارج القارة، يخرج وما عقل من صلاته شيء، ما يعقل منها شيء، لأن قلبه دخل مشتتا، فغلبت إرادة من الإرادات على إرادة الصدق. والشيطان يأتيه ويقول: اذكر كذا، اذكر كذا، قالوا لك جب لنا الملح، قالوا لك لا تنسى الخبز، قالوا لك إن الفاتورة ستسدد اليوم، اليوم آخر أجل، قالوا لك انتبه إن موعد الفيلم هو كذا وموعد المسلسل هو كذا والدكان الفلاني يغلق وقت كذا والحجر الصحي نهايته كذا، فيدخل وهو مهموم مشغول مصروف محجوز للشيطان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: إذا دخل أحدكم المسجد يقول: الله أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. لما؟ لأن الشيطان بمجرد أن يأتي المسلم للمسجد يأتيه بالصوارف. ولذلك بعض أهل العلم قالوا: لا يجوز تعليق شيء في المسجد من الإعلانات والكتابات. لما؟ لأنها ستصرف الإنسان عن ذكر الله عز وجل، ستصرفه عن أعظم دعاء مثل هذا الدعاء، وستصرفه عن دعاء: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا الدعاء ينبغي للمسلم وهو يدخل المسجد في اليوم يتذكره، مهمته أنه يتذكره: اللهم افتح لي، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. تصور لو أن إنسان يقول هذا الكلام، يقوله 5 مرات في اليوم، ويقول: اللهم إني أسألك من فضلك 5 مرات في اليوم. هذا من أعظم الأدعية التي لا ينبغي أن يغفل عنها المسلم، كما أنه لا يغفل عن أدعية الأذان وأدعية الدخول إلى المسجد، لا ينبغي أن يغفل عن مثل هذه الأدعية. ولا ينبغي لمن كان مسؤولا على المسجد أن يعلق شيئا من الإعلانات ولو التحذيرات، ولو كان أمر يتعلق بالصلاة كالأذكار الصلاة التي يعلقها بعض الناس، وكالساعات وكلفظ الجلالة وكاسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل هذه من البدع التي بليت بها مساجدنا. فالمسلم يدخل للمسجد ويتعوذ من الشيطان الرجيم، يدخل للصلاة ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما؟ لأن الشيطان حريص على الصالحين أكثر من حرصه على غيرهم. وقد قيل لابن عباس رضي الله عنهما: إن اليهود تقول إن الشيطان أو إن الشياطين لا توسوس لهم في صلاتهم. قال عبد الله بن عباس: وماذا يريد الشيطان ببيت خرب؟ بيت خرب ماذا يريد به؟ الشيطان حريص على المؤمنين على الصالحين، أما هؤلاء فهم في جيبه، فهم في قيده، قد قيدهم وهم كما قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقير له شيطانا فهو له قرين. قال الله تعالى: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. قال تعالى: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. ولهذا قد يقف في المسجد رجلان شخصان في صلاة المغرب مثلا وصلاة الظهر يستويان في الأعمال الركوع، لأن إمامهم واحد، فالركوع والسجود والقيام والوقت أعمال الظاهرة واحدة، حركات البدن وحركات اللسان واحدة، ويكون الفرق بين صلاتيهما صلاة الأول وصلاة الثاني كما الفرق بين السماء والأرض. لما؟ لأن هذا قلبه فيه إرادة واحدة وهي إرادة الصلاة، والآخر فيه إرادات وصوارف كثيرة، لأن الفرق ليس في البدن وإنما هو في المضغة التي قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا تختلف الأعمال اختلافا عظيما في ثوابها وأجرها بحسب ما يختلف أصحابها في قلوبهم، قال عليه الصلاة والسلام. انتبهوا لهذا الحديث العظيم، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الحسنات والسيئات وجعل ذلك في كتاب عنده، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة واحدة، ومن هم بحسنة فعملها كتبها الله حسنة إلى 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذا يأخذ حسنة والآخر 10 والثاني والثالث 700 والآخر أضعاف كثيرة. لما؟ حسب القلب، حسب النية، حسب الإخلاص، حسب الصدق. فإذن قد يصوم هذا ويصوم معه 100 لكن الأجور مختلفة، قد يصلي هذا ركعتين وهذا ركعتين والآخرون ركعتين لكن الأجور مختلفة. قد يقرأ الكل يقرأ المصحف، كل يختم المصحف في شهر ولا في 10 أيام ولا في 7 أيام، لكن الأجور مختلفة بحسب النية وحسب الصدق، إنما الأعمال بالنيات. قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليقوم يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها إلا سدسها إلا سبعها إلا ثمنها إلا تسعها إلا عشرها، 1 من 10. وهناك من يدخل الصلاة وليس له من صلاته شيء، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته: يرجع في صلي فصلي فإنك لم تصلي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فهذا بمنزلة الروح لها والأفعال بمنزلة البدن، فإذا خلت الروح من فخلت الصلاة من الروح كانت كبدن بلا روح فيه. ثم علق ابن القيم بموعظة عظيمة فيها إيقاظ القلوب، قال: أفلا يستحي العبد أن يواجه سيده بمثل هذا؟ أفلا يستحي العبد أن يواجه سيده ومولاه بمثل هذا؟ قال: ولهذا، من أجل هذا تلف الصلاة، الصلاة تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. وإذا كانت الصلاة صحيحة وحسنة، حسنة الأركان وحسنة الواجبات، فيها المستحبات، مليئة بالذكر، مليئة بالدعاء في وقتها، مطمئنة، ليس فيها اعوجاج، فيها إخلاص، تفتح لها أبواب السماء وتقول: حفظك الله كما حفظتني. فإذن المرء أحيانا يأتي بالدعوات السيئة لنفسه بسبب صلاته، ولذلك قال الله تعالى: فويل للمصلين. ففرق شاسع بين صلاة صاحبها قلبه له إرادة واحدة وهي إرادة الصلاة ليس إلا، وهو أتى بالشواغل ليدعو الله بها، أتى بالهموم والمشاكل ليدعو الله بها، فجوزي بأن استجاب الله دعاءه. وهناك من دخل الصلاة، الشخص الثاني همه ليس تحسين الصلاة، همه الانفلات من الصلاة، كأنه قبض عليه ويريد التملص. والناس في هذه الصلاة قسمان، الناس في الصلاة قسمان: قسم يسعد ويفرح ويطمئن، وقسم يأتيه ترتفع درجة حرارته ويرتفع له الضغط وتراه يبحث بعينيه هنا وهناك ويلتفت ويتأفف ويتمنى أن لو يختصر الإمام القراءة، فانظر أي الفريقين تختار. ثم ينبغي أن نعلم أن الصدق نداء من الله، ينبغي أن نستجيب له. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وجعل الله الصدق مرتبة بعد النبوة، فقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فجعل الصدق مرتبة تلي النبوة، وجعل الصادقين هم الأبرار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وهذا فيه أن الصدق ينبغي أن تتحراه، ومن يتحرى الصدق يعطى، ومن يتوقع الشر يوقى. وفيه أن المرء يسعى لهذه الدرجة، كما يسعى الجندي إلى أن يكون أعلى درجات الجند، أعلى مراتب الجند، لكي يكون من الحكام والفائزين والمسؤولين والملوك وغير ذلك، أصحاب المراتب العظمى. لكن المسلم ينشد الصدق، يسأل الله تبارك وتعالى ويقول: ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الله تعالى أثنى على الصادقين، قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فوصفهم بالصدق، وصفهم بأنهم رجال، وصفهم بالصدق. وقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوان وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. المهاجرين سماهم الصادقين. فالصدق مع الله يبدأ بالصلاة، عندما تكون صادقا في صلاتك، صليت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكنت في صلاتك مستحضرا للهم الأعظم وهو توحيد الإرادة، واستحضرت بعدها مقامات العبودية، فكانت صلاتك بروح وجسد، وإلا كانت قول بلا روح وعمل بلا روح، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فالصدق هو استقامة العبد قلبا وقالبا، بتحقيق مقامات الإيمان هذا قلبا، وبتحقيق شرع الله عز وجل هذا قالبا. ولا يكون في صلاته حاضرا وهو في قارة أخرى، وهو في السوق، وهو يهيئ للفاحشة، ويهيئ للسرقة، ويهيئ للمكيدة، ويهيئ للغش ولترويج السلع باليمين الكاذبة وبالحيلة. قد يقف بعض الناس في صلاتهم وهو يفكر كيف يكذب، كيف يكذب على الزبون، ويكذب على المسؤول، ويكذب على سيده، ويكذب على أبيه، ويكذب، يخطط. ولو سألته ماذا قرأ الإمام يقول: ها ها لا أدري. ولو سألته كم صليت لو شككته لشك، لو قلت ألست أنقصت ركعة يقول: ممكن، لأنه لم يكن حاضرا، لأنه دخل الصلاة وخرج ولم يكن له من صلاته شيء. فالصدق مع الله عز وجل بالقلب واللسان والجوارح والظاهر والباطن. يقول العلماء: والصدق مع الله استواء الظاهر والباطن، المظهر والمخبر. المظهر هو الذي بارز، والمخبر هو الذي في قلبه. انتبهوا إلى قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذا المخبر، هذا الإيمان. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. هذا المظهر، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فذكر لي الصدق جانبين: جانب المخبر وجانب المظهر. جانب المخبر وهو الإيمانيات الست، وجانب المظهر وهو كل ما يفعله الإنسان من الأعمال الصالحة، فالذي تناول قلبه بالعلاج وظاهره بالسلامة والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يكون صادقا. وهذا يحتاج من العبد مراجعة، ويحتاج من العبد أن يكون صادقا في كل أحواله، كما قال الله تعالى: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وكما قال الله تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقال الله تعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه كلها لأصحاب الصلاة الصادقة. وأما الصلاة التي تكون غير صادقة، دخل بقلبه وقلبه مفرق يجمع إرادات كثيرة، فالله تعالى لا يحب الشرك. قال تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. والله هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وهو الذي يهدي العبد، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولذلك أمر الله رسوله أن يقول: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وفي الحديث العظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وشكر وحسن عبادتك، وأسألك قلبا صادقا. سأل الله أن يكون له قلب صادق. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإصلاح القلب مهمة عظيمة بين يديك، ينبغي أن تسعى لها وتعمل لها، وتحضر الأمور التي من شأنها أن تصلح قلبك ويكون قلبك صادقا، فتقف في الصلاة ولك حلاوة ولك طلاوة ولك ملذة، لذة واشتياق وتمني أن تطول الصلاة. فإذا رأيت نفسك تتملص من الصلاة فراجع نفسك، وإذا نازعك شخص وقال لك أسرع في صلاتك فقل له: ليس لي في هذه الدنيا إلا صلاتي، المصلحة التي بيني وبينك ملغات. قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن أعظم أموركم الصلاة، أو أعظم أعمالكم الصلاة، لأن اجتمعت فيها المقامات، فيها القرآن وفيها الذكر وفيها الدعاء وفيها الاستغفار وفيها الخشوع والخشية والرغبة والرهبة والإنابة والتوبة والتضحية بالجسد والصبر والصوم. الذي يكون في الصلاة يكون صائم، والذي يكون في الصلاة يكون متوجه للقبلة، والذي يكون في الصلاة يكون مزكي لنفسه. فالصلاة أعظم الأعمال، فسعى لإصلاحها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الذكر والشكر وحسن العبادة داخلين في الصلاة، وإذا صلح الصلاة العبد صلح سائل عمله. يوم القيامة ينظر أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن حسنت حسن السائر عمله، وإن ساءت ساء السائر عمله. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يصلح لنا صلاتنا وقلوبنا، وأن يجعل ولا ألا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.